والآن مع الشريط الرابع تأملات قرآنية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بعون الله وحمده وتوفيقه لقاؤنا حول سورة طه، نسأل الله جل وعلا أن يعين على التأمل فيها والتدبر والعمل بها. فنقول والله المستعان وعليه التكلان، هذه سورة مكية من أوائل ما أنزل كما مر معنا في الحديث عن العتاق الأول، بل إن أهل السيرة الذين شرعوا في تدوين السيرة العطرة والأيام النظرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم يقولون إن صدر هذه السورة من أوائل ما أنزل، حتى إنهم قالوا إنها نزلت قبل إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والذي يعنينا هنا جملة أنها سورة مكية عنيت بأصول ثلاثة: تقرير التوحيد والبعث والنشور وتقرير النبوة، تقرير التوحيد وتقرير النبوة وتقرير البعث والنشور. وهذه الثلاث هي التي عنيت بها السور المكية قاطبة جملة، وهي التي يسأل عنها الإنسان في قبره، كما بالحديث والخبر الصحيح أن الميت يسأل عن ربه وعن نبيه وعن دينه، ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ذكر الله جل وعلا في صدرها بيان فضله على نبيه صلى الله عليه وسلم وتقرير نبوته، ثم أثنى الله بعدها على ذاته العلية، ثم شرع جل وعلا في بيان خبر نبيه موسى مطولا مفصلا لا يضاهيه في التفصيل إلا ما في القصص وفي الأعراف، ثم بيّن جل وعلا طرفا من خبر آدم عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الله جل وعلا فيها ما يكون من أهوال يوم القيامة، ثم بيّن تبارك وتعالى في آخرها بعض الوصايا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا في صدرها: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لأهل العلم رحمهم الله أقوال في مفردة طه، هل هي من الحروف المتقطعة مثلها مثل طاسين ميم طاسين ميم ألف لام ميم حاميم، أو أنها تعني شيئا آخر؟ فأهل التحقيق من العلماء أكثرهم على أنها تقاس على الحروف المتقطعة، تبقى كلمة طه من الحروف المتقطعة. وقالوا من الأدلة على أنها من الحروف المتقطعة أن الحرفين الطاء والهاء جاء نظيرهما في الحروف المتقطعة، جاءت الطاء في طاء سين ميم، وجاءت الهاء في فاتحة مريم كاف هاء يا عين صاد. هذا الذي عليه أهل التحقيق. وقال آخرون إن طه هنا اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، سبب ترجيح هذا عندهم ما بعدها، فإن الله قال طه ثم جاء الخطاب مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فقال فريق من العلماء إن طه اسم سمى الله به نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وقال آخرون إن طه معناها رجل، ولكن هذا بعيد ظاهر التكلف. وإن نقل عن بعض لغة العرب، تنقل عن بني عكل بن عدنان أنهم كانوا يقولون للرجل طه، لكن لو سلمنا أن هذا موجود في اللغة غير موافق للصورة، يعني لا يكون هناك معنى أن الله يقول لنبيه يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذا بعيد. فعلى هذا نقول إن غالب الصحة يدور في فلكين: إما أن نقول إنها من الحروف المتقطعة، وإما أن نقول، هو الرأي الثاني، أنها اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن اخترت ما اختاره الأكثرون على أنها من الحروف المتقطعة، لا ينكر على من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن اسمه طه. وقد ألقيت بين يدي سماحة الشيخ بن باز رحمه الله يا حياته قصيدة مطلعها دم المصلين في المحراب ينهمر، قال فيها: إذا تطاول بالأهرام منهزم، فإن أهرامنا سلمان أو عمر، أهرامنا شادها طاها دعائمها وحي من الله لا طين ولا حجر. الشاهد في القضية أن الشيخ رحمه الله وهو من المعروف أنه يرى أن طاها من الحروف المتقطعة، لكنه أقر القائل على قوله، لأن هذه المسائل مما لا إنكار فيه، لأن الدليل يحتمله. وقد قلنا إن الذين قالوا إن طه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم وجه الترجيح عندهم الخطاب الذي جاء بعدها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم ذكر الله جل وعلا فيها، ومن الآن وبعد ستلاحظ أن كثيرا من القضايا قد مرت معنا، لأننا نشرع الآن في تفسير الجزء 16، وعلى هذا جملة من القضايا ستمر سنلا نتكلم فيها بالتفصيل لأنه سبق القول فيها ولا حاجة للإعادة، وإنما نعرض غالبا للأشياء التي لم نتكلم فيها سابقا. فنقول بيّن الله جل وعلا في هذه الآية أن القرآن مصدر سعادة ولا يمكن أن يكون مصدر شقاء، وأن الله جل وعلا هو الذي أنزله على خير خلقه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر الله جملة في نعت ذاته العلية، لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه، وهذا خبر صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه لا أحد يستحق المدح أعظم من الله، ومع ذلك لا يبلغ مدحته حمد حامد ولا قول قائل ولا مدح مادح، ومع ذلك كله فالله جل وعلا غني عن ذلك كله. فنقول قال الله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، وهذه إحدى المواضع التي قدمت فيها الأرض على السماوات، وإنما قدمت الأرض هنا على السماوات عند أكثر العلماء ليتناسب فواصل الآيات يعني نهايات الآيات. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. اللام هنا عملا نحويا جارة، لكن المعنى لام الملك، لام الملك. والفرق هنا ما بين ما ملكه العباد وما بين ملك رب العباد، أن ملك الله ملك تام، ملك كامل لا يشوبه نقص من أي وجه من الوجوه، وملك الناس ملك ناقص، ملك صوري مهما بلغ. له أي جل وعلا ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. ثم قال الله وما تحت الثرى، وهذا من أعظم الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله. والدليل من الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله لأنه يبقى حي، يبقى يقرأ في أي زمان ومكان، ولا يمكن لجملة من المفسرين مهما بلغوا أن يعرفوا كل ما في القرآن. فهذه وما تحت الثرى كان السابقون الأولون من المفسرين كل الذي يستطيعوا أن يقولوه أن تتكلم عن الأشياء التي تحت الأرض، لكن شتان من مفسر القرآن اليوم يفهم وما تحت الثرى صراعات بين الدول وقيام حروب وجيوش تحرك واستعمار يكون كله لمكنونات الأرض من النفط وغيره، وحروب تقام ودول تباع وتشترى من أجل هذا الأمر. وعلى هذا يفهم قول الله جل وعلا لما قال ربنا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، ولقد كان الأوائل لا يظنون أن تحت الثرى شيئا ذا بال، اللهم إلا الذهب والفضة التي توجد حتى في بيوت الأحد من الناس، لكن الآن اكتشفت أشياء كثيرة بينت عظيم مدلول هذه الآية، وكذلك القرآن صالح لأن يقرأ في كل زمان ومكان ويستدل به. وصدق الله ما فرطنا بالكتاب من شيء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ذكر الله جل وعلا هنا ثلاثة مراتب للقول، الجهر والسر وما هو أخفى من السر، لأن أخفى هنا صيغة تفضيل، وما هو أخفى من السر. أهل العلم يقولون الجهر ما تجهر به وهذا ظاهر، والسر ما تقوله لغيرك دون أن يسمعك الناس، ما تختص به فردا أو أحدا من الناس تسر إليه بسرك. قالوا أخفى ما يحدث به الإنسان نفسه، هذا أخفى، هذا قول. ومن أدلتهم قوله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال آخرون إن الجهر ما تقوله لغيرك سواء كان واحدا أو جماعة، والسر ما تحدث به نفسك، وأخفى قالوا معناها علم الله جل وعلا، ما يعلمه الله جل وعلا أن الإنسان سيصنعه دون أن يعلم الإنسان ذاته أو نفسه أنه سيصنع هذا. وقالوا من أدلتهم قول الله جل وعلا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. واللغة والعلم عند الله تؤيد القول الأول، فهم بعض العلماء من الآية أن قول الله وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى إنما جاءت في سياق النهي في رفع الصوت بالدعاء، ونقول هذا بعيد أن يستشهد بهذا، وإن كنا نقول إنه لا يجوز رفع الصوت بالدعاء من حيث الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي موسى الأشعري: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. لكن وقال الله جل وعلا في القرآن: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وكله مر معنا. لكن لا يستدل عليه بهذه الآية، لأننا إذا استدللنا بهذه الآية على أنها الآية فيها دليل على أنه لا يجوز الرفع الصوت بالدعاء، يلزم منه اضطرارا أن يأتي إنسان كما يقول بعض غلاة الصوفية يقولون: لا حاجة لأن تدعو الله لأن الله يعلم حالك، فيقولون علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، وهذا خطأ محض. الله جل وعلا يحب أن يدعى، فلو قلنا بالاستدلال بهذه الآية على أن المقصود النهي عن الدعاء برفع الصوت، يأتينا قائل فيقول إن الله قال في نفس الآية إنه يعلم السر وأخفى، فقوله أخفى لا حاجة إذن أن نجهر ولا أن نسر، ويبقى الأمر في خلجات قلوبنا، وهذا بعيد. لكن ينبغي أن تفهم الآية على أنها داخلة ضمن عموم ثناء الله جل وعلا على ذاته العلية وإحاطة علمه تبارك وتعالى بكل شيء. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وهذه مرت معنا في تفسير سورة الأعراف. ثم قال الله جل وعلا: وهل أتاك حديث موسى، وهل هنا استفهامية اتفاقا، لكن المقصود منها التشويق والترغيب، وليس المقصود الامتحان والاختبار والابتلاء، وإنما المقصود حث النبي صلى الله عليه وسلم على سماع النبأ الذي سيأتيه. وموسى هو كليم الله وصفيه ونبيه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، مر معنا الحديث عنه كثيرا، وهو أحد أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الله: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا. وقلنا إن قوله إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا قرينة على أنه لم ير النار إلا هو أي موسى، وأن أهله لم يروا شيئا. إذ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى أي هاديا يدلني على الطريق. وقلت ما سبق أن تحدثت عنه لا أعيده، وإنما أتكلم في غالب الظن ما لم نقله من قبل حول القصة. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها أي وصل إلى النار، نودي يا موسى، والمنادي هو رب العزة جل جلاله: ليلة مظلمة ونار تتقد وأرض فلاه ولا أحد في الموضع والمكان، والمكان مقدس، دون أن يدري موسى أنه مقدس، ولم يكن يومئذ لا نبيا ولا رسولا، كان فردا من الناس قد بلغ 40 سنة، مهاجر من أرض مدين إلى أرض مصر، يخشى على زوجته وأغنامه التي ساقها من أرض مدين، ولا يدري أنه سينبأ ولا يرسل، لكنه فضل الله يؤتيه من يشاء. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. وقد مر معنا أن المقصود من خلع النعلين هنا، وإن تفاوت العلماء في بيان السبب، ولكن أظهر الأقوال أن المقصود أن تعم موسى بركة الوادي كله: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. الوادي المقدس صفة للوادي، المقدس صفة للوادي، وطوى اسم لماذا؟ اسم للوادي، وهو وادي طور سيناء في أرض مصر. الآن تأتي مسألة جديدة لم نتعرض لها من قبل. الآن تمر معنا كلمة المقدس والمراد بها المطهر المبارك، ولا بد أن تفرق بين اثنين: الحرم والمقدس. فكل حرم مقدس وليس كل مقدس حرما. والذي دل الكتاب والسنة على أنه مقدس 4: مكة والمدينة وبيت المقدس وطور سيناء. مكة والمدينة وبيت المقدس وطور سيناء. ولا يوجد منها حرم إلا كم؟ إلا اثنان، هما مكة والمدينة، فإن مكة حرمها إبراهيم، المدينة حرمها نبينا صلى الله عليه وسلم. أما بيت المقدس فلا يقال له حرم، وإنما يقال له أرض مقدسة، وكذلك طور سيناء لا يقال لها حرم، هذا الوادي لا يقال له حرم، وإنما قالوا له وادي المقدس كما سمى الله. والفرق أن الحرم له مسائل فقهية، فمثلا لا يجوز الصيد فيه ولا يعرض شوكه، كل بحسبه، مع الاختلاف في حرم مكة والمدينة لهم لكل واحد منهما أحكام فقهية. لكن كلمة مقدس أطلقت في الشرع على هذه الأربعة، كما أطلق على أرض الشام أنها أرض مباركة، ويمكن أن يقال إنها أرض مقدسة باعتبار أن أرض الشام يدخل فيها بيت المقدس، بل إن الأصل إذا أطلقت الشام يقصد بها بيت المقدس في المقام الأول. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: سيصير الأمر إلى أن تصبحوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. فقال أحد الصحابة: خر لي، يعني اختار لي، خر لي يا رسول الله إن أنا أدركت ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. ثم قال في آخر الحديث: فإن الله تكفل لي بالشام وأهله، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والواقع شاهد على قول نبينا صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن التتار إنما انكسرت شوكتهم على أبواب دمشق، التتار انكسرت شوكتهم على أبواب دمشق في الغزوة الكبرى، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يومئذ حيا مجاهدا في تلك المعركة. فقال: هذه من الأدلة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال هذا العز بن عبد السلام رغم أنه نشأ في أرض مصر. الذي يعنينا أن الله جل وعلا يختار ويفاضل بين أرضه، لكن نعود هنا للقضية الأساسية، وهو أن الله سمى هذا الوادي الوادي المقدس، وقال لكليمه موسى: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. وهذا اجتباء واصطفاء من الكبير المتعال لهذا العبد الصالح نبي الله موسى. وقد جاء في بعض الروايات، والعلم عند الله، أن الله قال له: اخترتك وكلمتك لأنه لم يكن على ظهر الأرض أحد أشد تواضعا لي منك. فقالوا: إن من أعظم أسباب فضل الله على عبد أن يكون العبد متواضعا للرب تبارك وتعالى، مجلا لربه، معظما له. هذه من أعظم أسباب فضل الله جل وعلا عليه. ولا ريب أن الله جل وعلا كما قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم في من يضع الفضل وفي من يضع المنة وفي من يضع الكرم وفي من يضع العطاء. وما قدم موسى على كثير من أهل الأرض حتى أضحى كليم الله، إذا أطلقت كليم الله يقصد بها موسى، إلا لما كان في قلبه من السرائر التي لا يعلمها إلا خالقها. ومع ذلك المسألة أولا وأخيرا اجتباء واصطفاء من الرب تبارك وتعالى لهذا العبد الصالح: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ثم جاء الوحي: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فهم بعض العلماء من قول الله جل وعلا إنني أنا الله أن لفظ الجلالة هو اسم الله الأعظم، وقالوا إن القرين هنا لو كان لله اسما أعظم، هذا قول العلماء طبعا ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا نجزم به، قالوا لو كان لله اسم أعظم أعظم من لفظ الجلالة لعرف به في هذا الموقف. فإن الله لما عرف ذاته العلية لعبده موسى في هذا الموقف العظيم قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وتثنية الصلاة بعد العبودية والتوحيد دلالة شهيرة ظاهرة على فضل الصلاة، ولله المثل الأعلى. لكن الآن تخيل مسؤولا أميرا ولي الأمر عندما يريد من أحد أمرائه أمرا أو من أحد نوابه يبعث إليه، فيبعث له بخطاب، يبعث له برسالة، يبعث له بفاكس، وحسب شدة الأمر يكون هذا التكليف. لكن متى نعلم أن هذا التكليف عظيم جدا؟ إذا جاء الأمير واستدعى أمير المنطقة، نفرض أن الأمير استدعى الأمير من المدينة إليه ليبلغه أمرا دل على أن هذا الأمر من العظمة بمكان، حتى إن الأمير لم يبعثه مع مرسول، واضح؟ ولله المثل الأعلى. فالله جل وعلا ما شرعه لنبيه بعثه مع جبريل، إلا الصلاة عرج به صلى الله عليه وسلم إلى عند ربه، وعند ربه أعطاه الله جل وعلا الأمر بالصلاة، واضح؟ الله جل وعلا ما شرعه من أحكام بلغه جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم، إلا الصلاة فإن الله عرج بنبيه إليه. فلما أضحى صلى الله عليه وسلم في منزل منيف قربه ربه ونجاه وفرض عليه في السماوات السبع الصلوات الخمس حتى يفقه كل مؤمن عظيم فضل الصلاة وأهميتها في دين الله. وأقم الصلاة لذكري، وهذا خطاب من الله لموسى. ثم ذكر الله الترغيب والترهيب، فقال لعبده إن الساعة آتية، والساعة اثنتان، ساعة فردية وساعة جماعية. أما الساعة الفردية فهي ساعة كل امرئ، فمن مات حلت ساعته وقامت قيامته. والساعة العامة هي التي فيها فناء الكون كله وبقاء وجه رب العزة والجلال وحده. والساعة الفردية الخاصة هي كون الإنسان يموت، فمن مات قامت قيامته. والساعة الثانية كما بينا الساعة العامة التي إذا أطلقت يراد بها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله، المقصود قيام القيامة. وكلا الساعتين أخفاه الله جل وعلا عن عباده. قال الله إن الله عنده علم الساعة، أي ساعة؟ الجماعية العامة. إن الله عنده علم الساعة، وهذا أسلوب حصر. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذه الساعة الخاصة، ومن جهل المكان من باب أولى أن يجهل الزمان. فنقول هذا كلام الله لكريمه، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، والمعنى أن الله جل وعلا لم يخفها بالمرة، وإنما جعل لها أشراطا وعلامات. أكاد أخفيها لأي شيء الساعة؟ لتجزى كل نفس بما تسعى. والله جل وعلا حكم عدل، قال وهو أصدق القائلين: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لتجزى كل نفس بما تسعى، ثم نهى نبيه، والخطاب للعموم، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، أي من لا يؤمن بالساعة، واتبع هواه فتردى. ومن اتبع هواه وغلب عليه قرناء السوء كان إلى الهلاك أقرب منه إلى النجاة فتردى. ثم بعد أن حذره وبين له التوحيد وأعظم شعائر الدين وهو الصلاة، وهذا كله بين الرب جل جلاله وبين كريمه موسى، قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ والله يعلم أنها عصا. لكن هذه تربية الله لنبيه. وجد موسى وحق له لذة في خطاب رب العالمين جل جلاله، قال: هي عصاي. ولو قال عصاي فقد تكفي، لكن حتى عصاي أتى قبلها بمبتدأ ولم يخفه، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. كأنه تأدب وأحس بالإطالة فتراجع وقال: ولي فيها مآرب أخرى. في الأولى غلبت عليه اللذة فأطال، ما قال عصاي، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. فخاف أن يكون قد أساء الأدب فقطع الحديث، قال: ولي فيها مآرب أخرى، ولم يستمر في التعدد. قال له ربه: ألقها يا موسى. فألقاها، فلما ألقاها قال الله: فإذا هي حية تسعى. فأضحت حية في ضخامتها، ثعبانا في تلونها، جنا في خفتها. وبكل جاء القرآن بهذه الثلاث كلها، جاء كأنها جان، وجاء فإذا هي ثعبان مبين، وجاء هنا فإذا هي حية تسعى. فر موسى، غلبت عليه بشريته، فناداه ربه فرجع، وأمره الله أن يأخذها فأخذها وهي حية ولم تكن عصا، لأن الله قال له: سنعيدها، والسين للمستقبل القريب، سنعيدها سيرتها الأولى. فأعادها الله عصا وهي في يده. ثم قال له: واضمم يدك إلى جناحك، هذا الجناح، هذا وهذا. فأدخل يده في جيبه، وأنا بينت هذا كثيرا لكن نعيده، أدخل يده في جيبه، هذه تكون مفتوحة لأنها مدخل الرقبة وتسمى في لغة العرب جيب. فأدخل يده في جيبه، فلما أدخل ضم على صدره كما أمره ربه: واضمم يدك إلى جناحك. تخرج جاءت مجزومة لأنها في جواب الأمر، وفعل الأمر واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء. فأخرجها، وكان موسى في لونه يميل إلى السمرة كأنه من أزد شنوة، وأزد شنوة قبائل من اليمن هاجرت وسميت أزد شنا لأنه، واسمه عبد الله بن كعب، لكن قيل له شنوة لأنه صار شنعان بغض بينه وبين عمومته. كان يميل إلى السمرة هذا موسى. فجاء ما يسمى عند علماء البلاغة، عند علم المعاني، يسمى باب عندهم يسمى الاحتراس، يسمى الاحتراس. فقال الله واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني وإن خرجت بيضاء لكن لا لعاهة لا لمرض وإنما من غير سوء، فلفظ من غير سوء احتراس من الوقوع فيما يساء الظن به. ففعل كلا الأمرين، قال الله له واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، ولم يقل له آخرة أخرى غير آخرة، الأخير الذي لا شيء بعده، أما الأخرى غير الأول. تقول جاء رجل آخر أي غير الذي دخل في الأول، لكن لو قلت جاء رجل أخير يعني لم يأتي بعده أحد، وقول الله آية أخرى يدل على أن هناك آيات ستأتي بعد ذلك. اذهب إلى فرعون إنه طغى، ولم يبعثه إلى بني إسرائيل في المقام الأول، لأن فرعون زعم أنه إله، فلا يمكن أن يدعى بنو إسرائيل حتى يذهب القول بأن فرعون إله. لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. فلجأ إلى ربه عليه السلام يدعوه ويلجأ إليه، قال رب اشرح لي صدري. والإنسان إذا شرح صدره كان قادرا على القيام بأعباء الأمور، ولهذا امتن الله على نبيه بقوله ألم نشرح لك صدرك، وشرح الصدر شيء يختص بك، بقي في الأمر الذي لا يختص بك. شرح الله صدره لا يكفي، لأنه شرح الصدر كما بينت لأنه يختص بك أنت، بقي الطرف الآخر. ولهذا فن كريم الله قال اشرح لي صدري ويسر لي أمري، يعني من جهة الشخص المقابل، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كانت في عليه السلام عقدة في لساني يسميها اللغويون رتة، كان إذا تكلم يحبس أحيانا، وقيل إن هذه المؤرخون يقولون إن هذه كانت موجودة حتى في الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه سبط نبينا صلى الله عليه وسلم، والمقصود كانت فيه حبسة في لسانه، لكنها لم تكن واحدة كانت كثيرة، إذا أسرع في الكلام يثقل اللسان. وهو نبي لا يريد المفاخرة ولا يريد أن يكون على الناس خطيبا وبليغا، قال واحلل عقدة من لساني. قال العلماء إنما يدعو أنبياء الله بحسب حاجتهم، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني المقصود أن يفقه مني. ولذلك جاءت مجزومة يفقه بدون حرف النون لأن الأفعال الخمسة، لأن واقعة في جواب الطلب. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. قال العلماء ما لي أخي، منا على أخي كمنة موسى على هارون، لأنه هو الذي دعا الله أن يجعله نبيا ورسولا، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، أي أمر أمر النبوة والرسالة. ثم بيّن صلوات الله وسلامه عليه الغاية الأساسية من ذلك كله، قال وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فمن أراد مطلوبا أو دفع مرهوب فإن تحقيق المطلوب أو دفع المرهوب لا ينال بأعظم من ذكر الله جل وعلا، لا ينال بأعظم من ذكر الله جل وعلا. وسيأتي الدليل على هذا مثنى. هنا قال الله كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الآن تمت مناجاة العبد، فماذا أجاب الرب عبده؟ قال الله لموسى قد أوتيت سؤلك يا موسى. وهذه طلبات متعددة لكن كل شيء هين على الله. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ثم بين الله له أن هذا العطاء ليس بأول الأمر، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. أوحى الله ألهمها أو جاءها الوحي أيا كان الأمر أن تقذفه في التابوت. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت أي الصندوق، فاقذفيه في اليم، واليم يطلق على البحر، والمراد به هنا نيل مصر بالاتفاق. ونيل مصر مع فرات العراق جاءت السنة الصحيحة على أنهما نهران في الجنة، النيل والفرات دلت السنة الصحيحة على أنهما نهران من أنهار الجنة. فألقته أمه في النيل، قال الله إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفي في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. هذا كله يجري بقدر الله، والمقصود بعدو لي وعدو له فرعون. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقد كان في عيني موسى ملاحة، كل من رآه من أهل الفضل أحبه، ولذلك أول من تعلق به آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، تعلقت به وهو صغير ليكون بتعلقها به سببا في نجاته. إذا وحينا إلى أمك ما يوحى نقضي فيه بالتابوت فليلقي اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. قرت العين تحتمل أمرين، وإن كان المعنى ظاهر لكن من باب اللغة يقال إن الأصل مأخوذ من القرار، والعين إذا رأت شيئا ناسبها لا تحيد عنه إلى غيره، ولذلك تقول لأخيك قر الله عينك، بمعنى ترى الشيء الذي لا تلتفت عنه، فهذا مأخوذ من ماذا؟ من القرار. والأمر الثاني أن تكون مأخوذة من القر وهو البرد، والعرب تقول أو العرب وغير العرب يقولون إن ماء الحزن حار ساخن، وماء الفرح دمع الفرح دمع ماذا؟ بارد. فقولهم تقر عينها أن يكون دمعها دمع فرح بارد، فهذا معنى كي تقر عينها ولا تحزن. والعرب تقول في أمثالها أحر من ماء المقلات، المقلات المرأة التي لا يبقى لها ولد كلما تلد يموت، فقالوا ما في أحر من دمعها لأنه ساخن، هذا معنى كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا، هذه من منة الله على موسى أي القبطي، فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين. ولم يقل الله هنا كم لبث، لكن دل القرآن على أنها 10 سنين، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. كل شيء يمضي بقدر الله، ونقول مرارا إن الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه. مكث موسى في أرض مدين 10 سنين يرعى غنم، وهو لا يدري وهو يرعاها في شغف الجبال أنه سيكون ذات يوم كليم الله ومن أكثر الأنبياء تبعا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. كل شيء بقدر الله، وقلنا الله يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، والإنسان مهما عجل لن يعجل الله في قدره. كل شيء حدد الله زمانه ومكانه وإتيانه، وخيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه. نقول قال الله لنبيه ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، وهذه من أعظم ثناء الله على كريمه موسى. كم من أب يدخر ولده، وكم من قائد يدخر جنديا، وكم من مدير يدخر معلما، وكم من أمير يدخر مأمورا، وكم من ملك يدخر أميرا، لكن موسى قال الله له واصطنعتك لنفسي، أي لأحملك رسالة عظيمة تبلغ عني وتدعو إلى ديني وترشد إلى عبادتي. وهذا أعظم ما يمكن أن يقول أن يأتها أحد من عطايا، واصطنعتك لنفسي. ثم قال له اذهب أنت وأخوك، لأنه وافق الله على إجابة دعوة موسى، اذهب أنت وأخوك، وهو هارون أكبر من موسى 3 سنين وأطول منه وأحسن ملاحة وأفصح لسانا، وكلهم مكمل للآخر عليهم الصلاة والسلام. اذهب أنت وأخوك بآياتنا، ونعود لما أرجعنا الحديث عنه، ولا تنيا في ذكري، أي لا تهنا ولا تضعفا عن ذكري، لأن ذكر الله السبب الأعظم في تحقيق كل مطلوب ودفع كل مرهوب. ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. قال يزيد الرقاشي رحمه الله أمر الله جل وعلا موسى وهارون أن يرققا في خطابهما لفرعون، فكيف بمن يحب الله ويتولاه ويناجيه؟ قالوا عن هذه الآية هذا خطاب الله لمن يعاديه، فكيف خطاب الله لمن يحبه ويناجيه؟ الله يقول لموسى وهارون قولا لمن؟ لفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قولا له قولا لينا. قال العلماء هذا خطاب الله لمن يعاديه، فكيف بخطاب الله لمن يتولاه ويناجيه؟ ولذلك لا يهلك على الله إلا هالك، ومن لم يدخل الجنة فليس أهلا للرحمة أبدا، وإلا لو كان أهلا للرحمة لوسعته رحمة الله، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ولا ريب أن الله يسمع لموسى وهارون ويرى لغير موسى وهارون، لكن هذه معية تسمى معية خاصة، فالله مع خلقه كلهم معية عامة، يسمعهم ويراهم وهو مستوى على عرشه بائن عن خلقه. لكن هذه المعية معية خاصة، معية تأييد، معية نصرة، معية توفيق، معية خاصة لهذين الرسولين الكريمين: إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية. كلمة آية هنا للجنس وليس للعدد. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. معنى الآية من لم يتبع الهدى ليس له سلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب: من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. والسلام على من اتبع الهدى، إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وهذه وحدها لو فقهها من يقرأ القرآن لما تجرأ على أن يكفر أحد، لأن هذه الآية آية حصر، وكلمة العذاب المقصود بها العذاب الخلود في النار. فمعنى الآية أنه لا يمكن أن يخلد في النار إلا من اجتمعت فيه صفتان، ما هما؟ تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم والتولي عنه. فمن لم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرض عنه لا يمكن أن يخلد في النار، واضح؟ لكن هذه منزلة عالية في التفسير، لكن كما قلت هذا الذي دل عليه القرآن. وجاهل الناس بأصول العلم هو الذي يدعوهم لتكفير كل مخالف. لكن هذه آية أثبتها الله في غير موضع. قال الله جل وعلا: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقال جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. من الأشقى؟ قال: الذي كذب وتولى. قال الغزالي رحمه الله: فمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورد قوله هذا الذي يخلد في النار، أما من صدق النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يخلد في النار. هذا دلالة القرآن، هذا مقتضى القرآن. وهذه الآية تكررت كثيرا في كلام الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. فرجع للتكذيب، واضح؟ لكن كما قلت هذه المسألة لا تقال بعمومها، تحتاج إلى تحرير، لكن أضع لبنة أولى في الخطاب. نعود للآية: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فقال فرعون مستكبرا وهو يعلم: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لم يفصل ربنا الذي خلق الجبال، خلق السماء، خلق الأنهار، خلق أجمل له الخطاب، لأنهم يعلمون أنه كاذب، يعرف من هو الله. فقالوا: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فرعون: فما بال القرون الأولى؟ أي لماذا لم يحاسبوا؟ لماذا لم يبعثوا؟ قال النبيان الكريمان على كما أخبر الله عنهما: قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ونحرر ما قلناه قديما، يقال في علم الله: علم الله علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. يقال في تعريف علم الله: علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. وأي علم غير علم الله يسبقه ماذا؟ يسبقه جهل وقابل على أن يعتريه نسيان. أي علم غير علم الله يسبقه جهل، قبل أن تعلم هذا الأمر أنت جاهل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أنه سيكون نبيا، لكن الله جل وعلا يقال في تعريف علمه: لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، كما قال نبي الله موسى: قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل، يعني لا يجهل، لا يضل ربي ولا ينسى. ثم عرف بربه: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. طبعا كلها جاءت بالفتح لأنها مؤكدة لآيات، وآيات وإن جاءت بالكسر إلا أنها جمع مؤنث سالم ينصب بالكسر نيابة عن الفتحة، فهو وإن جر لفظا إلا أنه منصوب محلا، وكل أخذت المحل ولم تأخذ اللفظ. ولقد أريناه آياتنا كلها، هنا لم يقول الله الآيات كلها، أين ذكرها؟ في الأعراف، وقد مرت معنا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه الآيات التي أرادها الله. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. شوف حتى فرعون الآن قال الله ماذا؟ قال فكذب وأبى، هي نفس القضية، فكذب وأبى وادعى أن ذلك سحر. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى مكان نتفق عليه. فاتفقوا على وسط المدينة حتى يستطيع الجميع الوصول إليها، وضربوا موعدا مكانيا وزمنيا. هنا أرسل فرعون للمدائن حاشرين، ولا بد أن تنتبه هنا أن فرعون هو الذي أرسل، والسحرة لم يأتوا في أول الأمر ماذا؟ طائعين، وإنما فرعون بعث إليهم وأرسلهم حتى يأتوا. فلما أتوا أطمعهم فرعون في الجوائز، ولهذا قالوا بعد ذلك كما سيأتي وأرجع الخطاب إلى مكانه. أتوا بعد أن بعث إليهم فرعون وأخرجهم من القرى والمدائن، فلما أتوا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. هنا موسى قال للسحرة ماذا؟ ألقوا. طيب دعاهم للسحر، فهل يعد هذا كفر منه؟ ليس بكفر، لكن هذه مناسبة الحال. فإذا أردت أن تحكم على قول أحد لابد تتبين مصوغات الخطاب، لا تأتي للناس مع الوسط وتقول شوف كافر يقول كذا، لابد أن تنظر للخطاب جملة. فهذا نبي الله والسحر كفر، ومع ذلك يقول ألقوا. هو لا يدعوهم إلى أن يكونوا سحرة، لا يدعوهم إلى أن يعصوا الله، لا يدعوهم إلى أن يحاربوا الله بالسحر والمعاصي، وإنما يدعوهم حتى يظهر صدقه. فإذا أردت أن تحكم على أمر لابد أن تستوفي جميع أحواله وأموره حتى يكون حكمك حكما صحيحا على ما تراه. قال بل ألقوا. قال الله فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقول الله يخيل دل على أنه سحر ماذا؟ سحر تخييل، سحر تخييل. طبعا السحرة يعرفون أن هذا له ليس الثعابين ولا غيره. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى والإنسان يبقى بشر. قال الله فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. وهذه إنما كافة ومكفوفة عند النحويين، أي ما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر. ثم قال الله ولا يفلح الساحر حيث أتى. هنا نخرج فقهية. السحر معروف يعني لا أحتاج إلى تفصيل، لكن الوارد منه في القرآن سحر التخييل هذا الذي معنا، والوارد سحر التفريق الذي جاء في سورة البقرة. وقال الله هنا ولا يفلح الساحر حيث أتى، فنفى الله الفلاح عن الساحر. لغة القرآن تدل على أن الله لا ينفي الفلاح إلا عن الكافر. قال الله إنه لا يفلح الظالمون، وإنه لا يفلح المجرمون، وإنه لا يفلح الكافرون، وكلها في سياق أهل الكفر. وقال هنا ولا يفلح الساحر حيث أتى، قال العلماء دلت على أن الساحر كافر، هذا قول الجمهور. وذهب الشافعي رحمه الله في المشهور عنه إلى أن الساحر لا يكفر على إطلاق، وإنما ينظر في سحره، فإذا كان سحره بسبب شيء يدعو إلى الكفر يحكم بكفره، وإذا كان سحره بطرائق لا تصل إلى الكفر لا يحكم بكفره. لكن أكثر الصحابة وجمهور العلماء على أنه يكفر بكل حال. والقول الأول المشهور عن الشافعي رحمه الله اختاره الشنقيطي رحمه الله ورجحه في أضواء البيان، وذهب إلى أن الساحر لا يكفر مطلقا وإنما يتوقف في أمره، فإذا كان سحره بسبب كفر يكفر، وأما إن لم يكن سحره بسبب كفر لا يحكم عليه بالكفر، وإنما يقال إنه من الكبائر، وأظن أنه كذلك مال إلى هذا. لكن أكثر الصحابة وجمهور العلماء على أنه يكفر، وهو ظاهر القرآن. وأجابوا هؤلاء العلماء عن قول الله جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، قالوا في القضية في هذا محمول على السحر الذي يكون طرائقه الكفر، والذي نراه والله تعالى أعلم أن عموم قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى دلالة على أن الساحر على كل وجه يكفر أيا كانت طرائق كفره، والعلم عند الله جل وعلا، لكن نحن نقولها من باب المسائل العلمية. قال الله تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. الآن تأمل رحمة الله، كانوا في أول النهار كفرة سحرة فجار، ثم أصبحوا في آخر النهار مؤمنين سجد أبرار. نسأل الله جل وعلا الثبات على الهداية. لا توجد نعمة تعدل نعمة الهداية، أي نعمة غير نعمة الهداية لا تنجي من النار. والإنسان لو عاش حياته كلها عاريا جائعا مريضا مقعدا لكنه مهتد إلى الله نجا من النار، ولو عاش حياته كلها مطرفا غنيا ينال ما ينال من الشهوات ولم يهتدي إلى الله لم ينجو من النار. والعبرة كلها بالنجاة من النار، قال الله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فينبغي أن يكون سعي الإنسان في الشيء الذي ينجيه من عذاب الله أعظم من سعيه في طلب مطعومه ومشروبه ووظيفته وسائر أمره، وإنما ينبغي أن يكون أعظم اجتهاده فيما ينجيه من عذاب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. استشاط فرعون غضبا أخذ يتوعدهم، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، أي افعل ما تشاء إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. الآن نعود لما قلت أنني أرجعت الحديث عنه، قلنا إن فرعون هو الذي أخرجهم من ماذا؟ أخرجهم من المدائن والقرى حتى يجابه موسى بالسحر، وهذا معنى قولهم هنا وما أكرهتنا عليه من السحر، أي باعتبار خروجهم لا باعتبار نهاية الأمر، لأنهم في نهاية الأمر كانوا راضين إن واجهوا موسى بالسحر. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. دلت الآية على أن السجود من أعظم أسباب الثبات. فهؤلاء السحرة واجهوا فرعون بجبروته وطغيانه وتمرده وجنده وقتله وصلبه، وليس لهم من في الدين عبادة واحدة إلا ماذا؟ إلا السجود. ما صنعوا شيء غير أنهم سجدوا لله. فالسجود للرب تبارك وتعالى من أعظم القربات، وقد قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فادخروا لله في فلق الأسحار وفي ظلمات الليل في بيوتكم، ادخروا لله سجدات تسجدون بها بربكم، تعفرون بها جباهكم وتناجون فيها ربكم وتثنون عليه وتحمدونه جل وعلا بما هو أهله من الحمد والثناء، ثم سلوا الله من خيري الدنيا والآخرة. هذا الذي يجعلك في نهارك ثابتا أمام الشهوات مواصلا طاعتك وهدايتك إلى ربك إلى يوم أن تلقاه. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، الله المستعان وعليه البلاغ، صلى الله على محمد وعلى آله. تأملات قرآنية.